بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نقف على آخر حالات الظلم الغربي لعالمنا الإسلامي من خلال مأساة الشعب العراقي خلال استعراض القوة الأمريكية التي حظيت بأسوأ نصيب من تلك الورقة المشؤومة التي تناقلتها الأمم البائدة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أين آثاره؟ أين قوته؟ أين عماده؟ أين بطشه؟ أين حصونه؟ لقد تحولت إلى الصفر. ما أتعس الإنسان حين يتربع على عروش الأصفار، الصفر. حين يمتلئ بمشاعر الصفر، الصفر. مهما علا ومهما عظم ينتهي إلى الصفر، الصفر الدولي. ما الذي تسير إليه تلك الجيوش المتلاحقة؟ العراق ألقي على العراق 88,500 طن من القنابل. العراق قد قامت القوات الأمريكية بالقضاء على 100,000 جندي عراقي. لله درك يا عراق صبرا فلله المثاب، فيك الجماد مكسرات ومهالك ودم يراق. ولسوف ينضم العرش الأمريكي بإذن الله إلى قافلة العروش المدفونة تحت أنقاض الدم. أهل العراق تصبروا فالنصر آت يا رفاق، واستنصروا بالله لا تستسلموا يوم التلاق. ولنرتحل جميعا رحلة عبر التاريخ نقرأ فيها تاريخ القوة. القادسية بالدمام تصحبكم مع هيمنة الصفر الدولي للشيخ صالح الدقلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حينما يتأمل الإنسان الحياة بما فيها من متناقضات وأمور مختلفات، فإنه يقف وقفات كثيرة مع كل جزئية من جزئيات هذه الحياة. ولا أجمل ولا أروع من أن يكون منظارك الذي تنظر به إلى الحياة كتاب الله، ولا أدق من أن يكون ميزانك الذي تزن به الحياة هو دين الله وشرعته. من هذا يصبح لزاما علينا ألا نقدم حكما ولا نؤخر آخر حتى نعود إلى شرعنا، ونسأل أنفسنا ما مدى مطابقة أحكامنا ورؤانا لما يراه الشرع من خلال الدليل الصحيح والعقل الصريح. يمكننا أن نقرأ كل حادث على وجه الأرض. وحين نتحدث أيها الإخوة عن قضية من القضايا، فإننا ننصت دائما خاشعين إلى كتاب الله لننظر ما الذي يمليه علينا هذا الدستور الخالد. لعلكم حين تتأملون ما سأقوله تقفون معي أيضا موقف العجب من ابن آدم الذي تجاهل أولى أولويات الحياة، وتجاهل أوضح الأمور جلاء. ولعلك أخي المستمع تعجب كثيرا حينما ترى رجلا ينظر إلى الشمس ثم يتجاهل وجودها. فلنقف جميعا مع كتاب الله، ولنرتحل جميعا رحلة عبر التاريخ نقرأ فيها تاريخ القوة. وكيف يفهم البشر هذه القوة؟ وقبل ذلك لنقف مع هذا المثال. هب أن معلما في حجرة الدراسة علم طلابه كثيرا من العلوم، وعلمهم الطريقة التي يمكنهم بها أن يتجاوزوا تلك المادة وأن ينجحوا في ذلك الاختبار. فلما جاء الامتحان وقعدوا في مقاعد الاختبار نظر بعضهم إلى بعض وهم يقرؤون الأسئلة، إلا أنه ظهر من أحدهم سلوك غريب، حيث أخرج ورقة صغيرة وأخذ ينقل منها بسرعة وشراهة، فتحولت أنظار التلاميذ إليه، كل يتمنى أن تكون بين يديه تلك الورقة ليحظى بالإجابة الصحيحة والموثقة والقوية. فلما انتهى ذلك التلميذ من كتابته وسلم الورقة لأستاذه، ألقى بتلك الورقة الصغيرة على الأرض، فالتقطها تلميذ آخر، ثم نقل ما فيها ثم ألقاها على الأرض، فالتقطها الثالث، وهكذا ينقلونها واحدا واحدا، إلا المجموعة التي سارت وفق تعليمات المعلم وقرأت واستعدت لذلك الاختبار، ووضعت في أوراقه كل صحيح، وتجاهلت تلك الورقة الصغيرة التي يتناقلها التلاميذ واحدا تلو الآخر. إننا لنعجب ونذهل حينما نفتح تلك الورقة الصغيرة فنجد أن الإجابة التي كتبت فيها كانت خاطئة، وأن الذين نقلوا منها قد نقلوا الإجابة الخاطئة، لقد توارثوا معلومة غير صحيحة. هكذا أمم الأرض حين تبتعد عن شرع الله وتنقل فلسفات الأمم دون تمحيص أو تدقيق، فإنهم يتناقلون الإجابة الخاطئة. قوم نوح أولئك الذين مكنهم الله عز وجل وجعل لهم كيانا وجعلهم أمة من الأمم يعيشون آمنين مستقرين، فخرجوا على منهج الله عز وجل واتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبعث الله الرسل، وبعث الله لهم نوحا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما سمعوا هذه العبارة نكصوا ونكلوا وأبوا واستكبروا، لأنهم لا يريدون ذلك النور المبين، وأخذوا يجادلون معتزين بقوتهم وما هم عليه من الطمأنينة والأمان، فقالوا يا نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الضعفاء؟ أيليق بنا أن نسير في ركب لا يضم إلا الضعفاء وليس فيه أحد من معشر الأقوياء؟ يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كان ينذرهم عليه السلام أن مخالفة أمر الله تعرضهم للعذاب الأليم، للقوة التي لا طاقة لهم بها. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قاعدتهم التي يبنون عليها فهم القوى أن يتبعوا دينا يضم الضعفاء والمساكين، إنها المعادلة الخاطئة التي سيتناقلها أغبياء البشر عبر التاريخ. إنهم يقيسون القوى من خلال مظاهرها، فهؤلاء هم أراذلنا ضعفاؤنا، إنه دين الضعف وليس دين القوة، هكذا ينظرون إلي. فماذا كان جواب نوح؟ أراد أن يوضح لهم الفهم الحقيقي للقوة، أراد أن يوضح لهم خطأ هذه المعادلة التي يبنون عليها فلسفاتهم ويرتبون عليها ردود أفعالهم، فقال قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. إن القوة الحقيقية ليست في مظهر هؤلاء الضعفاء، بل في القوة التي تقف فوق هؤلاء الضعفاء، التي تختفي وراء ذلك الإيمان حيث لم تظهر لهؤلاء الذين عميت عليهم. أراد نوح عليه السلام أن يبين لهم أن وراء هؤلاء الضعفاء قوة لا قبل لبشر بها، أن هؤلاء هم الأقوياء الحقيقيون بما اكتسبوا من الإيمان والذلة لله تعالى، حيث قال إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إنهم ملاقو ربهم، سيلقون وليهم، سيلقون ناصرهم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لم يفقهوا ولم يعلموا حقيقة تلك المعادلة، استمروا يطبقون الإجابة الخاطئة، فماذا كان وراء هؤلاء الأرذلين، وماذا كان وراء هؤلاء الضعفاء حين جادلوا فقالوا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا، أين القوة التي تهددنا بها؟ أين الجبروت الذي تخوفنا منه؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. إنكم لا تساوون شيئا عندما تقارنون بقوة الله، إن المعادلة التي تنتهي إلى رقم حقيقي تتحول إلى صفر عندما تقسم على ما لا نهاية، هكذا يقول الرياضيون، تنتهي المعادلة إلى الصفر أيا كان رقمها ضخما في الحقيقة، فكل رقم مهما علا ومهما عظم ينتهي إلى الصفر حين يقسم قسمة لا تنتهي، حينما نضع قوتنا في مقابل قوة الله عز وجل تتحول قوانا إلى صفر. وما أكثر من يعتدون بهذا الصفر ويلجؤون لهذا الصفر، وهو الذي يوبق كثيرا من الأفهام ويحول كثيرا من الأقوال والأعمال إلى تباب. فماذا كان وراء هؤلاء المستضعفين؟ كان وراءهم قوة الله، فسخر الله لهم السماء وسخر لهم الأرض وسخر لهم ما أنبت في الأرض، فأوحى إلى نبيه نوح فصنع السفينة في سخرية من قومه واستهزاء واضح، كانوا يسخرون به، أي سفينة تصنع في الصحراء، تصنع على اليابسة؟ فكان نوح يجيبهم جواب الواثق بقوة الله تعالى، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إننا نلتجئ إلى فهم يجعلنا على ثقة تامة بنصرنا. يقول الله عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فتح الله السماء بذلك الماء، وفجر الأرض بتلك العيون فطمست كل معالم الجبروت البشري، وطمست كل معالم الشرك والكفر. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كانت هذه الدعوة كفيلة بأن تجتث كل الأصفار التي كان يعتد بها أولئك القوم الضلال. أما المؤمنون، أما الذين لجأوا إلى القوة العظمى، إلى قوة الله، يقول الله عز وجل عنهم: تجري بأعيننا، تجري برعاية الله، تجري بحمايته، تجري وفق ذلك القانون الصحيح الذي اختاروه لأنفسهم، فكانت هذه عاقبتهم. أيها الأحباب، ما أضل البشر حين يتطاولون على رب البشر، وما أضعفهم، وما أقل قواهم وعتادهم وأفكارهم حين تجتمع في مقابل قوة الله وعلمه وقدرته. هل اكتفت البشرية بهذا الدرس العظيم الذي انتشرت أحرفه على وجه الأرض جميعا؟ لم تكتفي بذلك، ولننظر إلى طائفة أخرى نسخوا تلك الإجابة الخاطئة وتقدموا بها بين يدي الله. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. حينما دعاهم هود أوضح لهم أن ما هم عليه من الباطل لا يرضاه الله، ودعاهم إلى كلمة التوحيد التي تترتب عليها كل البركات وتقوم عليها كل أساسات القوى، ثم ألمح لهم وأخبرهم إن تلك القوة التي يتمتعون بها تزداد قوة عندما يضيفون إلى قوتهم قوة الإيمان وعناية الله وعونه ونصره وبركته. ماذا كانت قوتهم؟ لقد بلغوا من الشدة والبأس أن تطاول بنيانهم، حتى ذكره الله عز وجل فقال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقول أيضا، يقول لهم هود: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. كان هذا المستوى من القوة صالحا لأن يتضاعف، حيث قال الله: ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليستغفروا، فاستخفوا هودا ومن معه وتجاهلوا قوة الله جل الله وتعالى، فأراهم الله قوته فذابت قوتهم وتحولت إلى الصفر. مرة أخرى يتكرر معنا هذا الصفر، ما بال القوى تتحول إلى هذا الصفر كلما حاولت أن تتطاول على قوة الله؟ فماذا كانت العاقبة؟ سخر الله عليهم ريحا صرصرا عاتية. يقول الله عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. تحول أولئك الأقوياء إلى جمادات، بل إلى أضعف الجمادات، كأنهم أعجاز نخل منقعر. أيها الأخ الكريم، أيها المسلم، أيها المؤمن، يا معشر البشر، هل ترون لهم من باقية؟ أين آثارهم؟ أين قوتهم؟ أين عمادهم؟ أين بطشهم؟ أين حصونهم؟ أين أرياعهم التي بنوا عليها؟ لقد تحولت إلى صفر، لقد اختفت من الوجود، لأنهم لا زالوا يمارسون ذلك الفهم الخاطئ ويكررون المعادلة المشؤومة. فحين نظروا إلى العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح فيها عذاب أليم. أحبتي الكرام، ما أضعفنا وما أقل قوانا حين يرتفع عنا عون ربنا ونصبح نعتز فقط بقوتنا الضعيفة. هل اكتفت البشرية بهذا الدرس؟ أم أن من البشر من لازالوا يمتلكون تلك الورقة ويراهنون بها على النجاح؟ وهيهات أن يفلح من رصيده الأصفار. هذا صالح عليه السلام بعثه الله في ثمود فدعاهم عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. حين نتوب إلى الله وحين نستغفره يحق لنا أن نستشعر قول الله عز وجل إن ربي قريب مجيب. يحق لنا، يسوغ لنا أن نسأل الله رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كان يلمح لهم ويوضح لهم أنكم حينما تتبعون منهج الله وتسيرون وفق شرع الله وتحققون التوحيد في الأرض تقترب منكم رحمة الله ويستجيب الله دعاءكم، وتصبح قوتكم هذه قوة يعتد بها، لأنها تأوي إلى قوة الله وتلتجئ إليها. لكنهم أبوا إلا أن ينفردوا بادعاء القوة وينفردوا بادعاء السلطة وينفردوا بادعاء صحة الرأي. قالوا يا صالح، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. فمن ينصرني من الله إن عصيته، هناك قوة لا يمكن تجاهلها. من ينصرني من تلك القوة؟ من يحميني؟ من يأويني؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير، ما تزيدونني غير خسارة، إنكم تحولونني من رقم حقيقي إلى رقم غير معروف. هو حقيقي في عالم الأرقام، لكنه صفر عندما ننظر إلى الكميات والقوى. فابتلاهم الله عز وجل بالناقة فعقروها، لأنها حيوان ضعيف يمكن لقوة البشر أن تسطو عليه. ليست القضية قضية قتل الناقة، لكنه التجاسر على حدود الله والتطاول عليها، فماذا كانت العاقبة؟ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز. القوي العزيز هو الذي منح هؤلاء الضعفاء المساكين الذين آمنوا بنبي الله صالح، هو الذي منحهم النجاة من هذا العذاب، هو الذي جعلهم في منأى عن هذا السخط العظيم. أما الذين ظلموا فماذا كان مصير قوتهم في جانب القوة الإلهية؟ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم تكن لهم قوة، كأن لم تكن لهم دولة، كأن لم تكن لهم سلطة، كأن لم تقم لهم حضارة، كأن لم يكن لهم شيء أبدا، كأنهم أصفار، بل هم الأصفار. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بعدا لكل جبار عنيد، بعدا لكل كافر مضل يتطاول على ربه. أبقى الله مساكنهم آية، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إنها قاعدة لكل من يتطاول على الله، أن يورث الله المؤمنين قوته ويورثهم ملكه ويورثهم حضارته ويورثهم علمه وكل ما لديه من مقومات القوة، لأنه ليس أهلا لأن يحمل شيئا منها. لم يكتف البشر بهذا الدرس، فاستمروا في رحلة الأصفار وقافلة الفناء التي يقودهم إليها الشيطان ويقودهم إليها الشعور بالقوة والجبروت. نسوا أن القوة لله جميعا، ونسوا أن الكبرياء له وحده، ونسوا أن الجبروت له وحده، نسوا قدرته التي لا منتهى ولا حدود لها. فهؤلاء قوم لوط يغرقون في الفاحشة، يتعدون حدود الله، ينغمسون في الرذيلة، تجاوزوا حدود الأخلاق في ذنب أنكرته كل الشرائع السماوية. ولوط يجادلهم أتأتون الذكران من العالمين، يستنكر عليهم هذه الفاحشة. فلما جاءته رسل الله وجاءه النصر وقدموا عليه ورآهم لوط، تذكر هؤلاء السفهاء وتذكر هؤلاء الأغبياء، إنهم فعلا أغبياء حين لا يرون أعظم قوة في الكون، حين تعمى العيون عن هذه الحقيقة العظيمة. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ما أكثر ما يعاني الدعاة من مثل هذا اليوم العصيب، ما أكثر ما يعاني الصالحون والمصلحون من مثل هذا اليوم العصيب، ما أكثر ما يعانون من تسلط المفسدين وتجبر الجبارين، ما أكثر ما يعانون من نكوص الناس وانكبابهم على الشهوات وغفلتهم عن رب الأرض والسماوات. هكذا هم المصلحون يحملون هذا الهم، يحملون هم الإصلاح ويحملون هم أنفسهم حينما يتعرضون لمثل هذه الأزمات. فلما علم قومه بأنه قد جاءه رجال حسان الوجوه أتوا إليه يبحثون عما يريدون من قذارات وتفاهات، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أليس منكم رجل رشيد يرى الأمور على حقيقتها، أليس منكم رجل رشيد يتقي عذاب الله يهديه رشده إلى الحقيقة؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أي والله يعلم ما تريدون، إنكم لا تريدون إلا الضلالات، وما تريدونه هو الذي أرداكم. ثم قال لوط لو أن لي بكم قوة، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى قوة عظمى، كان يأوي إلى الله الذي نصره. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. انظر إلى ما يقوله رسل الله، ما تقوله الملائكة للوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. اطمئن، لأنك تأوي إلى ركن شديد. أما أولئك المجرمون، يقول الله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لم تكن الأرض وصلابتها لتقف في وجه القوة الإلهية، فلقد اجتثها جبريل بتأييد الله وعونه حتى رفعها ثم قلبها، ثم أمطر الله عليها حجارة من سجيل. لقد كانت قوة الله كفيلة بأن تنصر أولياءه. لك أن تتذكر مقالة لوط هذا يوم عصيب، ولك أن تتخيل الآن هذه النتيجة المرعبة في حق هؤلاء، والجميلة الرائعة التي تزيد القلب إيمانا ورسوخا وثقة بربه في حق لوط عليه السلام ومن نجا معه من أهله. ثم يقول الله وما هي من الظالمين ببعيد، نداء إلى الظالمين، إن تلك الأحجار المسومة عند الله للمسرفين ما هي منكم ببعيد، إنها قريبة جدا من كل متكبر جبار، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، من كل من يعتد بقوته فيوصلها إلى ما فوق مستواها الصحيح. ثم يأتي شعيب إلى مدين الذين احتفظوا بالورقة السوداء يراهنون بها على النجاح وأنى لها النجاح. لقد كان الصفر حليفا لكل أولئك الذين حملوا هذا المفهوم الخاطئ. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. فماذا قال لهم شعيب؟ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. التجربة الفاشلة الأولى لقوم نوح، والتجربة الفاشلة الثانية لقوم عاد، والتجربة الفاشلة الثالثة لثمود، وتجربة فاشلة قريبة جدا منكم لقوم لوط، فلا تكونوا أنتم التجربة الخامسة. وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. إن الذي فجر الأرض عيونا وأنزل من السماء ماء منهمرا، إن الذي اجتث الأرض وجعل أعاليها سافلها، إن القوي الذي أهلك عادا الأولى، إن القوي الذي أهلك ثمود فما أبقى، تواب رحيم، رحيم ودود، فقط استغفروه ثم توبوا. قالوا يا شعيب، يقولونها في استهزاء وسخرية ومقت، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، إن عقولنا عاجزة أن تستوعب هذه المعادلة التي تشرحها لنا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. نعم، يرونه ضعيفا لأنهم يستخدمون المقياس الخاطئ، يرونه ضعيفا لأن عيونهم قد امتلأت برماد القوة البشرية الضعيفة الظاهرة، لأن آذانهم قد صمتها كلماتهم التي لم تدع مجالا لأن تسمع حديثا عن غير أنفسهم. لقد تضخمت أنفسهم عندهم حتى ظنوا أن شعيب ضعيفا. وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، فألفت نظرهم إلى الفهم الصحيح. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. محيط بكل تلك الفلسفات وتلك القوى، محيط بكل ما تعملون، لكنهم كانوا ينظرون إلى أن قوة القبيلة التي يرونها هي التي تحول بينهم وبين أن يبطشوا بشعيب، لم تكن تلك هي القوة التي ستحول بينكم وبينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن التهديد الذي يتعرض له الأنبياء لم يكن ليزعزع قناعتهم التامة بأن الله مولاهم وناصرهم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إنه التحدي الصريح، إنه التحدي الواضح الواثق لكل قوة لا تلجأ إلى الله، لكل قوة عارية من نصر الله، لكل قوة ابتعدت عن منهج الله. لك أيها المؤمن أن تقول بلغة الواثق، أن تقول بلغة المتوكل على الله: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لك أن تقولها بالفم الممتلئ: توكلت على الله. هكذا كان ينظر الأنبياء إلى حقيقة القوة، أنهم يتوكلون على الله. فلما توكلوا على ربهم تجاهلوا كل ادعاء للقوة فيما سواه، كانوا يحكمون على كل ما يعتد به البشر بالصفرية، بالانتهاء، بالعدم، وتستحق العدم كل قوة هذا شأنها. ثم تستمر البشرية في هذه المعادلة الخاطئة وهذا الفهم السقيم. فها هو فرعون الذي صدق نفسه وشعر شعورا كاملا يملأ جوانبه وجوانحه أنه إله، صدق أكذوبة الشيطان عليه، شعر أنه هو القوي وتناسى قوة الله، وأنه هو الغني وتناسى أن الله غني عنه، وأنه هو الفقير إلى الله. فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كان جبارا عنيدا، فلما بعث الله له نبيه وكليمه موسى وأرسله إليه وأخذ يجادله وأخذ يصحح له المفاهيم، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا له من غباء مطبق، أن تجادل في الربوبية، أن تجهل الخالق الذي اعترفت ودانت له كل الخلائق. فماذا كانت العاقبة لأولئك الذين كانوا يقولون: وإنا لنراك فينا ضعيفا؟ ماذا كانت النهاية لأولئك الذين يقولون: ولولا رهطك لرجمناك، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، نجينا شعيبا والضعفاء، نجينا شعيبا والمساكين، نجينا شعيبا الذي لم يكن يمنعه من عذاب قومه إلا رهطه كما يتصورون. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نعم، كما بعدت ثمود وعاد ومن قبلهم. أما فرعون فقد بلغ من الجبروت ما لم يبلغه أحد من العالمين، لقد ادعى الألوهية وجادل في أمر الربوبية، فأرسل الله له نبيه موسى ليدله على الطريق الصحيح، ليبقي له التمتع بتلك القوة التي منحها الله له، لكنه أبى وطغى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لكن ماذا كانت نتيجة تلك القوة؟ ماذا كانت نتيجة النظر إلى الضعفاء والمساكين من ظاهر أحوالهم مع التجاهل التام للقوة التي تقف خلفهم وإلى الله الذي يكلأهم ويرعاهم؟ ماذا كان يقول؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. شرذمة قليلون لا يساوون شيئا أمام قوة فرعون وقومه وملأ شرذمة قليلون لا يساوون شيئا أمام قوة فرعون وقومه وملأ هؤلاء الشرذمة القليلون هم الذين ورثوا الأرض. هؤلاء الشرذمة القليلون هم الذين بقوا يسيرون على الأرض التي كانت تجري أنهارها من تحت قدميك. هؤلاء هم الأقوياء الحقيقيون، هؤلاء هم الأكثر، فإن الكثرة بمن يضم إلى جانبه قوة الله، وكفى بالله وكيلا. أما فرعون فقد تبعهم بخيله ورجله، فلما أن دخل إلى البحر سخر الله لهؤلاء الشرذمة القليلون، سخر الله لهؤلاء الضعفاء البحر، فأطبقه الله عليه. إن الكون بأسره، إن الجبال التي نصبت والأرض التي سطحت والبحار التي تتلاطم أمواجها تتحول إلى جنود قوية عاتية يسلطها الله على من يشاء. فماذا كانت النتيجة؟ يقدم قومه يوم القيامة، إن الذين أطاعوه، إن الذين صدقوا تلك الحرب الإعلامية التي كان يروج لها فرعون فيقول: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذه الحرب التي كانت تصور هذا الرجل المصلح النبي أنه ساحر كذاب لم تكن لتغني عنهم شيئا، فاستخف قومه فأطاعوه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما كان هؤلاء إلا في الحصيد. ما الذي جلب كل هذه الويلات؟ وما الذي سلط هذه النواميس على هؤلاء البشر فدمرتهم جميعا؟ إنما هي أفعالهم وظنونهم السيئة في ربهم والنظرة الخاطئة لأولياء الله وعباد الله ودين الله والفهم السقيم لسنن الله في الكون. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. حين يأتي أمر ربك لن يغني عن ذي غنى غناه وذي مولى مولاه إلا أن يكون الله هو مولاه، نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، إن هذه الرحلة الطويلة عبر التاريخ لا تكفي فيها الكلمات، ولا نستطيع أن نجمع فيها كل الآيات والعبر والعظات، لكننا نكتفي بأن نشير إلى أن من يحارب الله ويعلن الحرب على ربه فقد حارب نفسه وصادر كل مقدراته وصادر كل إنجازاته وحكم على نفسه بالفناء. ما أتعس الإنسان حين يتربع على عروش الأسفار، ما أتعس الإنسان حين يمتلئ بمشاعر الصفر، ما أتعس الإنسان، ما أذله، ما أحقره، ما أهونه على الله حين يقف بقوته الضعيفة في مقابل قوة الله عز وجل. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كم تتطاول أفهامنا على المفاهيم الصحيحة، وكم نتجاسر بألفاظنا على حدود الله، وكم نعتد بعقولنا التي لن تبلغ شيئا من الحكمة التي جاءت في شريعة الله. ما أغبى الإنسان الذي يتخذ من هواه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله على علم لأنه اتبع نهجا غير النهج القوي. كثيرة هي المزالق وكثيرة هي الضلالات، ولكن أين المعتبر؟ أين الذي ينظر إلى من سبقوا فيخرج بالدروس والعبر؟ إن الإنسان إذا ظلم وتوسع في الظلم لم يكن يعجز الله، وأنى له أن يعجز ربه. حينما يستعرض القرآن سيرة هؤلاء يعقب فيقول: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما هو هذا اليوم؟ انظر إلى الآية التي قبلها: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا اليوم الذي ينتظر الظالمين يقول الله عز وجل عنه: وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما أعجل الإنسان حين يقيس الأمور بظاهر الدنيا ويستبطئ نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يا ابن آدم، إذا أعجبتك قدرتك فتذكر قدرة الله عليك، وإذا أغراك علمك فاعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقط عد إلى الله، استغفره، تب إليه، يمنحك من خيراته ويمنحك من البركات ويمنحك من القوة ما تجعل كل ما أمامك لا يساوي شيئا، بل يضعك واقفا على سرج التحدي تقول للأمم: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أما في العصر الحاضر فلمظاهر التمرد البشري صور أخرى، فمنذ أن أعلن الرجل الغربي ثورته على الدين وتحرره من قيود الكنيسة، ومنذ الثورة الصناعية وإعلان ما سمي بحرية المرأة، والعالم يجاهر بالتحدي، ففي المعسكر الشرقي ينكر وجود الخالق أصلا متعاميا عن كل دلائل الكون، وفي المعسكر الغربي يحصر الدين في زاوية الطقوس الجوفاء ويلعن كل ما يؤدي إلى تلك العودة إلى الروح، بل يعلن عمليا تهميش مقتضيات الدين. ثم امتد سعار التمرد لأغبياء المسلمين ليعلنوا ثورتهم على أصح وأدق دستور سماوي، وكانت العلمانية التي جرت الويلات على شعوب الإسلام. يقول أحد دعاتها: لأن أكون آخرا في أوروبا خير من أن أكون أولا في آسيا. لكنه لم يكن أولا في آسيا ولا آخرا في أوروبا، بل كان مضرب المثل للتبعية المقيتة. واعتد الإنسان بعقله، واعتد بقدرته، وشعر بأن في متناوله أن ينفذ كل ما يريد، فلا ينتهي من بحث قضية حتى يعلن فيها تقدما واختراعا. لقد اغتر الإنسان بنجاحه حتى ظن أنه ملك الكون، وأنه من المستحيل أن يكون في قاموسه المستحيل. لقد تمثلت القوة العسكرية الفتاكة كل معاني الغرور البشري والتيه الدولي، فانطلق الأقوياء يسحقون جماجم الضعفاء بعد أن أزالوا خطر النازية الذي كان ينافسهم في الطغيان، واخترع الإنسان القنبلة النووية وتسابق فيها الأقوياء، مما بهر الضعفاء كعادتهم بظاهر الحياة، فقالوا: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فطغى الشيوعيون على شعوبهم فمسخوهم من كل معالم التدين، وسلطوا على الأقاليم الإسلامية سيف المراقبة والتجسس والاستبداد، حتى أن المسلمين كانوا لا يحفظون أبناءهم الفاتحة حتى سن البلوغ، خشية أن يكتشف أمرهم من قبل رجال الاستخبارات. كانت الصلاة تؤدى بخفية حتى عن الأطفال، حتى لا يطلع الجيران أن شعائر الإسلام لا زالت تمارس في هذا البيت. ثم تحول الطغيان للضرب بالقوة العسكرية، ففي أفغانستان مثلا كانت مثالا لطغيان الظلم وسوء عاقبة الظالمين، وها هي تلك القوة تتجاهل دروس الزمان وتسوم الشعب الشيشاني القتل والتشريد، حتى بلغ عدد المشردين من المدن الشيشانية في العراء 300,000 مدني مشرد. وفي المعسكر الغربي ضرب الاستعمار بجيرانه واستلبت خيرات البلاد العربية، بل وزرع في قلب البلد العربي مرض هو أعتى علة، إنها الطغمة اليهودية الغاصبة المقيتة. فها هي مذابح المسلمين في دير ياسين وصبرا وشاتيلا التي امتصوا فيها دماء 17,500 مسلم في مؤامرة سيئة كان للرافضة فيها مشرب ومأكل. وتتوالى المذابح في قانا وغيرها عبر تاريخ الصهاينة الدموي، حيث صنعت ما لا يليق إلا بالشخصية اليهودية العاتية. ولعلنا نقف أيها الإخوة على آخر حالات الظلم الغربي لعالمنا الإسلامي من خلال مأساة الشعب الأفغاني والشعب العراقي خلال استعراض القوة الأمريكية التي حظيت بأسوأ نصيب من تلك الورقة المشؤومة التي تناقلتها الأمم البائدة، حيث رسمت بالقذائف أبشع وأقبح صور القوة لقد نجحت القوات الأمريكية ومن ركن إليها في إظهار الوجه القبيح للحضارة الغربية في زمن يتغنى بها الإعلام الأخرس. جمعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من القوى لضرب أفغانستان ما جعل العالم يحار في حقيقة الهدف. ما الذي تسير إليه تلك الجيوش المتلاحقة؟ هل بلغ الرعب في قلوبهم من أشخاص المجاهدين البسطاء لدرجة تكنيس مخازن السلاح لتلقى جميعا في سلة الظلم والغطرسة؟ أم أن الجبال الأفغانية كانت غلطة تضاريسية وجاءت هذه القوات لتعيد تسوية التضاريس الأرضية؟ أم أنهم جاءوا ليحفروا بقنابلهم بحرا إذ ليس لأفغانستان منفذ بحري؟ ربما جاءوا ليساهموا في إذابة الجليد على تلك الجبال الصامدة. إن المتتبع لآلاف الأطنان التي أمطرت بها أفغانستان يعلم أن الهدف ليس سوى محاربة الإسلام وإذلال أهله وبث الرعب في نفوسهم، حيث قتل خلال 3 أشهر فقط 50,000 أفغاني جلهم من المدنيين. ثم نتشدق بعد ذلك بالسلام، مسكين من يظن أن الأفعى يمكن أن تكون ربطة عنق جميلة. لقد شعر العالم وهو يشاهد الانسحاب المتتالي للمجاهدين أن هذه القوة الغازية لا يمكن الوقوف في وجهها، متجاهلا أن الخيانات الشعبية كانت الخلطة السرية في الطبخة الأمريكية، وأن الأرض كفيلة بدحر الجنود الأمريكيين لو كانت لهم الجولة الأولى. ومع ذلك فحين تسلمت أمريكا العجين من تحالف الشمال بعد المجازر وقصف القرى والمساجد والبيوت وضرب المدنيين علنا، لم يستطع الجيش الأمريكي إلى هذه اللحظة منح أفغانستان الجديدة الاستقرار، إذ لا يزال الجيش الأمريكي والدولي هناك يسدد ضريبة الظلم لكنها بالتقسيط من خلال هجمات المجاهدين التي لم تلتفت لها بعد وسائل الإعلام لأنها لا تحسن صياغة الأخبار الصحيحة بدون تزكية أمريكية. وها هي اليوم تسير بمباركة القسس والرهبان وأساقفة الشيطان لتكمل مسيرة بدأتها عمليا قبل 10 سنوات. إنني أود أن أعرض لكم في عجالة مواصفات الظلم التي اتسمت بها السياسة الأمريكية نحو الشعب العراقي، مع مراعاة أن الحديث عن الشعب العراقي لا يعني الحديث عن حكومته البعثية الظالمة التي كانت سببا في نكبة الشعب بل والمنطقة جميعا، كعادة الحكومات العلمانية في مصادرة حقوق الشعوب وتضييع خيراتها. أولا، لقد قامت القوات الأمريكية بالقضاء على 100,000 جندي عراقي خارج أرض المعركة، وهم عزلوا المنسحبون مشيا على الأقدام في تجاهل صريح لقوانين الحرب المزعومة. ألقي على العراق خلال حرب الخليج الثانية 88,500 طن من القنابل، بما يزيد على قوة تفجير قنبلة هيروشيما 4,000 مرة. بلغ حجم القنابل المغلفة باليورانيوم المنضب 300,000 طن، ولا يجهل مطلع كم تسبب هذه القنابل من الدمار وأمراض وتلوث ظهر حتى على الجنود الغزاة، فكيف بمن اكتوى بلظاها من الشعب المسكين؟ لقد تدهور الوضع الصحي في العراق منذ بداية ذلك الحصار وبداية تلك المعركة، فمن آثار القنابل المغلفة باليورانيوم مما جعل التقارير الدولية تشير إلى تعرض 44% من السكان لمرض السرطان مع تقدم الزمن. ولك أن تتخيل معنى الإنسانية وأكذوبة العالم الغربي حين يقول أتينا لننقذ الشعب من تسلط النظام الحاكم ثم يصيبون نصف الشعب تقريبا بهذا المرض الفتاك. وقد مارست السياسة الدولية المؤمركة الحصار الجائر على العراق، مما جعل كثيرا من الخدمات تتعثر وتتعطل، وإليك بعض مظاهرها. نظرا لتدهور الصحة وعدم القدرة على استيراد الأجهزة الطبية بسبب الحصار، فقد وصلت نسبة الوفيات في المستشفيات بسبب عدم توفر الأجهزة الضرورية إلى 30% بين البالغين و70% بين الأطفال. يستقطع 25% من عائدات النفط مقابل الغذاء للتعويضات، و15% تتولى هيئة الأمم توزيعها لكردستان العراق، و3% أجرة المنظمات الدولية المشرفة على المشروع، وجزء منها يتأخر ولا يسلم للعراق. فما أبشع الظلم حين ينازع الجائع لقمته. حسدوني في لقمتي ورغيفي، واضطجاعي على ذراعي الرصيفي، نازعوني ملابسي ودوائي، وعدوني غدا ثمار الخريف. حسب تقارير منظمة الصحة العالمية أن عدد الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن بسبب الأغذية بلغ 800,000 طفل، وصل منهم 24,000 طفل إلى مرحلة الضمور الكامل. أصبح العراق في آخر قائمة الدول من بين 188 دولة من حيث سرعة وفيات الأطفال، حيث يشهد العراق وفاة 250 شخصا يوميا. ناهيك عن تلوث المياه وندرة الحصول على المياه النقية، لدرجة أن 50% من سكان المدن لا يحصلون على المياه النقية للشرب لتعثر محطات التحلية من جراء القصف والحصار بعد ذلك. لقد استهدف القصف الجوي معظم مقومات الحياة المدنية والخدمات العامة والبنية التحتية، من ضرب الجسور وقطع الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه ومراكز الاتصالات ومحطات الوقوف ومصارف الري. هل تعد هذه أهدافا عسكرية؟ حيث قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الإنتاج الزراعي العراقي انخفض إلى النصف منذ عام 1990، أي بعد الحرب، إذ تعاني البلاد من نقص في البذور وتدهور معدات الري ونقص الاستثمارات. ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن الحكومة العراقية لن تتمكن من توفير الغذاء الكافي لشعبها البالغ 24 مليون نسمة في حالة دخول قوات أجنبية إلى العراق. كما دمر القصف أيضا مصافي النفط التي لم تعد قادرة على الإنتاج بسبب التدمير من جهة، وانعدام قطع الغيار التي لا يمكن توفيرها أثناء الحصار الجائر، مما جعل العراق يعود كما توعدت إسرائيل مسبقا إلى عصر ما قبل التنمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد تدنى دخل الفرد العراقي من 3500 دولار سنويا إلى 25 دولارا تقريبا. وفي إحصاء لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ذكر أن العراق بحاجة إلى 7 مليارات دولار لإعادة تشغيل قطاع الطاقة كما كان قبل الحرب. كما هجر المعلمون والمهندسون أعمالهم بحثا عن لقمة العيش، مع ملاحظة أن أمريكا ربحت خلال الحصار 300 مليار دولار. استؤدري متى سنفيق ومتى سنشعر بمعاناة شعوبنا؟ أنحتاج إلى كارثة في كل بلد حتى نشعر بمعاناته؟ أنحتاج إلى مصيبة توقظنا في كل لحظة؟ متى تفكر مشاعرنا في إخواننا؟ متى نتحرك نحوهم ولو بقلوبنا؟ متى نسمح لأنفسنا أن نفكر؟ أعود فأقول لقد تدهور الوضع التعليمي تبعا لتردي الأحوال كأخطر نتيجة صنعها حصار الأقوياء للضعفاء، حيث تزايد عدد الذين يتركون مدارسهم من أجل تسخيرهم في طلب الرزق من قبل أسرهم الفقيرة. بلغ عدد المدارس التي بحاجة إلى إعادة تأهيل 83 مدرسة. تضاعف تكدس الطلاب في المدارس الصالحة للدراسة إلى 6 أضعاف استيعاب المدرسة، ولك أن تتخيل كيف يدرس الطالب الذي يشاركه على مقعده 5 طلاب آخرين. وتعثر تعليم الفتاة كما توقف برنامج مكافحة الأمية، وانخفض عدد المسجلين في المدارس في جميع المراحل العامة والعليا إلى 53%. إن شعبا هذا حال تعليمه ليستحق الرحمة في الوقت الذي يغازل فيه المفتشون الدوليون علماء العراق لكي يتمكنوا من استثمار عقولهم في الخارج لخدمة الصهيونية العالمية. لعلكم رأيتم التفوق النوعي والكمي في مظاهر الظلم والطغيان المتمثل في الحكومة الأمريكية المسعورة. لسان حالهم يقول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. ليس هذا فحسب، فقد كان لأمريكا مواصفات لم يسبقهم لها أحد من العالمين من الفساد الخلقي والشذوذ الجنسي ومباركة الكنيسة لزواج الذكران. لقد وصل بهم الشذوذ على ممارسة الفواحش في جثث الموتى. لقد استشرى بهم الفساد والمخدرات في كل اتجاه. بل إنك لتعجب حين تعلم أن الاستخبارات الأمريكية تمول وتروج للمخدرات في أوساط الزنوج السود في خطة استراتيجية لتدميرهم وتصفيتهم. كم هو متمرد هذا الأمريكي الأبيض حين بلغ به سعار البطش ألا يستثني أحدا إلا لمصلحة مؤقتة. حينما خرجت بريطانيا وأمريكا من الحرب العالمية الثانية قلبوا ظهر المجن لروسيا التي كانت حليفتهم في الحرب، ثم يقف تشرشل متبجحا فيقول: ليس لدينا أصدقاء دائمون وليس لدينا أعداء دائمون، لدينا مصالح دائمة. إنه الدرس الذي لا أدري هل وعيناه اليوم أم لا. لقد رأينا وسمعنا وقرأنا عن ظلم وتكبر هذه الحكومة ومن ناصرها من الأوروبيين ودول العالم، وقرأنا أيضا عن ظلم الأمم البائدة من عاد وثمود وآل فرعون، وتأكدنا يقينا أن السابقون لم تغن عنهم آلهتهم شيئا ولم تغن عنهم قوتهم شيئا وكانوا في عداد الهالكين. ومن البدهي أن نتنبأ أن مصير فراعنة العصر هو نفس المصير، فسنة الله لا تتبدل في حق الظالمين ولا تتبدل في نصرة المظلومين. وستنتهي يا إخوتي كل الأرقام، ستنتهي كل تلك الأرقام الفلكية من أسلحة الدمار وحشود الجند، ثم تؤول إلى الصفر. ولسوف ينضم العرش الأمريكي بإذن الله إلى قافلة العروش المدفونة تحت أنقاض الدمار. ولكم هي كثيرة تلك العروش التي لا زالت تقبع تحت الأنقاض، ولكن بعد أن عرضنا أسباب هلاك الظالمين وقبل أن نتحدث عن بشائر نصر المؤمنين، أود أن أتساءل: لماذا سلط علينا كل هذا؟ لماذا سلط الله علينا هذه العصبة الحاقدة؟ وكيف تحولنا إلى صورة جوفاء في معرض الحضارات؟ هل لدينا شيء من مواصفات الأرصدة الصفرية مما يجعلنا في طريقنا إلى الهلاك؟ هل نحن في مأمن من نقمة الله وعقوبته؟ إن الناظرة لسيادة الأنظمة العلمانية في أكثر بلدان المسلمين وتنحية شرع الله عن الحكم ومحاربة الله علنا بالربا وإقرار الفواحش والفساد الخلقي والتنافس في الترف واللهو يجعل من مواصفات الهلاك وشاحا بارزا على آفاق مستقبل البلاد الإسلامية والعربية. لدي هنا قليل من كثير من الإحصائيات والأرقام التي تصف لنا موقفنا من خارطة القوى على مسرح الحياة. فلنتأمل جميعا هذه الأرقام البسيطة ثم ننظر في أي اتجاه نسير. ما تتقاضاه مغنية لحفلة غناء يصل إلى $100,000 في ليلة واحدة. راقصة عربية تقول دخلي الشهري يبلغ 36,000 من الدولارات. استوردت دول مجلس التعاون الخليجي لعام واحد من السجائر ما مقداره 65 مليار سجارة، حيث يبلغ معدل الإنفاق اليومي للتدخين 3.5 ملايين من الريالات. بلغ حصاد الأنظمة العلمانية المتهافتة أن 92% من احتياجات الدول العربية يؤتى به من خارج الوطن العربي. قال رئيس منظمة التربية والثقافة والعلوم أن 68 مليون فرد عربي لا يعرفون القراءة والكتابة، أي ما يعادل ثلث سكان الدول العربية أميون، هذا مع التبجح العلماني بالنهضة العلمية كل يوم. كلفة المشاريع الترفيهية للشرق الأوسط في السنوات القليلة المقبلة تقدر ب10 بليون دولار، وستشمل بناء 159 فندقا في الوقت الذي تتهدم فيه بيوت الشعب الفلسطيني عيانا بيانا، ويبيت الآخرون في عالمنا الإسلامي في العراء. بلغ راتب مدرب أحد الأندية العربية 22,000 دولار شهريا. تقول مصممة أزياء عربية إن تكلفة الفستان للزفاف تصل إلى 50,000 دولار، ولست أدري كم تصل تكلفة الأكفان التي يلف فيها ضحايا المسلمين كل يوم. شخصية عربية تقدم كعكة طولها 5 أمتار هدية للجنود الأمريكان كمشاركة في أعيادهم. في دولة إسلامية 39 طفل يلقون مصرعهم يوميا نتيجة الاعتداءات الجنسية. بلغ عدد أطفال الشوارع في العالم العربي 10 ملايين طفل، وذلك في ظل التشدق العلماني بمستقبل مشرق. خلال صيف عام 2001 أنفقت النساء الخليجيات على مواد التجميل والسهرات والإكسسوارات 300 مليون دولار تقريبا. قامت دولة عربية بتسريح 64,000 موظف ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية كما تزعم، والتي لن تشمل المستويات العليا مطلقا. يقول الشاعر: عالمنا جمد إحساسه حب الربا والخمر والميسر، قد واجه الله بعصيانه وأغلق السمع عن المنذر. شعري يناديه ولكنه كالصخرة الصماء لم يشعر. يا جامد الإحساس، يا عالما يعجز عن إعلان مستنكري، يا من تبث الرعب في أرضنا تريد أن نهرب للمشتري. هذه فلسطين التي أطلقت من قدسها صرخة مستنصري، تستنفر الأمة لكنها مشغولة عن صوت مستنفري. هذه فلسطين التي أصبحت نهبا لغدار ومستكبر، تلقى صواريخ الأسى دون ما ترسن ولا دذع ولا مغفر. نستقبل الفجر بلا بسمة لأن ضوء الفجر لم يحضر، غاب ولم يأت سوى حسرة باقية من ليلها المدبر. لما هم النور رأت حوله جماجم الأطفال لم تقبر، تدعو بني الإسلام لكنهم باعوا حسام العزم بالمزهر. سفينة الأمة يا سائلي عن شاطئ الغفلة لم تبحري، ما زال يدعوها إلى حتفها من لم يخف ربا ولم يذكري. قتل وتشريد وهدم فلا نامت عيون السيف والخنجر. وحين يطغى الترف والإسراف وتمارس الشعوب الفساد الخلقي، ويتنافس الناس في اللهو والمجون ويتناسون واجب الجد والعمل، يقع بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إننا نحمل من السجايا ما يجعلنا هدفا لعدونا. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما أتفه الدنيا وما أقبحها حين تكون سببا لنزع المهابة وسببا لحلول الغضب وسببا للهلاك. وحين نعتد بالدنيا ونعتمد على الأصفار لا يصبح لنا وزن في خارطة القوى، وربما كان مصيرنا قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إننا لا نناقش في قدوم النصر، فالنصر قادم لا محالة. يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقط أن نكون مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر قادم يقينا بلا شك ولا ريب، وستختفي كل قوة تناهض قوة الله. لكن النقاش: هل نحن من سيجني ثمرة هذا النصر، أم أننا لازلنا دون ذلك بكثير من حيث استعداداتنا الدينية وتوكلنا على ربنا واستشعارنا قوته وهيمنته وحاجتنا وفقرنا إليه، ومن حيث بذل السبب والاستعداد العسكري والعلمي والنفسي والتقني؟ هذا ما يجب مناقشته وإصلاحه حتى نكون الجيل المرشح لجني ثمار النصر ووراثة الأرض ودفن جثة الظلم في غبار جهادنا، حتى نكون الذين تجري على أيدينا سنة الله في التنكيل بأعدائنا، وتجري على أيدينا سنة الله في النصر، ونحول قوة الأعداء إلى كومة من الأصفار الأثرية. لابد أن نتأمل كثيرا من الأمور، أعرض بعضها. إن كل حضارة في الأرض لا تستمد قوتها من الله، فمصيرها للزوال بلا محالة. إن على المسلمين التخلص من مظاهر الظلم ومسببات الهلاك كالبطر والإسراف. علينا ضرورة إحياء شعيرة الجهاد وفضله ومنزلة الشهادة في سبيل الله، تعميق العلم الشرعي الذي يجلي الحقائق وينفي الشبهات التي تضلل على الناس طريق عزتهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كصمام أمان لحفظ الأمة من عذاب الله. يقول تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، التوكل على الله والدعاء الخالص بنصر الإسلام ولهج الألسن بالاستغفار والتضرع، وقف مظاهر الحرب لله من خلال الربا ومن خلال محاربة أولياء الله، نشر الوعي بحق أخوة الإسلام بين الشعوب الإسلامية ومواساة المصاب ومساندته بكل سبيل مشروع، نشر بشائر النصر في الأمة من خلال البشائر العامة والبشائر التي ترد مفصلة في المصادر الإسلامية الصحيحة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى قيام الساعة. نبذ الفرقة والاختلاف والتنازع وشق عصا الوحدة ورد الأمور لمن هو أعرف بمراد الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال العلماء الربانيين المخلصين. الاهتمام بالشباب وتحصينهم ضد الغزو الفكري والمغريات، ورفع مستوى اهتماماتهم واحتضانهم باعتبارهم مستقبل الإسلام. أنا لا أموت إذا منحت زماننا جيلا يخلد في المحافل فكرتي، جيل على شفتيه ألف قصيدة تلقى، ويحفظ في الفؤاد قصيدتي. جيل يمر على المذاهب شامخا، ويخر للتوحيد خير عقيدتي. جيل يجاهد في سبيل مسيرة، تأبى القرار بغير أرض الجنة. دعم الانتفاضة الفلسطينية ماديا ومعنويا باعتبارها المثل العملي على استحالة الاستسلام وعلى نجاح تجربة الجهاد والحل الجهادي. التثبت فيما يبثه الإعلام القائم على الإثارة وحشد الغرائب باسم الحيادية المزعومة. إحياء تراث الأمة، التراث المجيد، كخلفية عريضة لتربية النفس ورفع الروح المعنوية في نفوس المسلمين. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا الحديث الذي تحدثنا فيه عن طيش الأمم حين تحارب الله، وعن زيف الشعور بالقوة والاستعداد بها حين تكون عارية من تأييد الله، وعن ضعف الإنسان حين يقاوم ربه، وحديثنا عن القوى المعاصرة والتي لازالت تتخبط في طغيانها وتعمى، وبعد حديثنا عن واقعنا نحن وما نحمله من مسببات الذلة والصغار وتسلط الأعداء علينا، ينبغي أن نفكر مليا في العودة إلى ديننا الحقيقي وإعلاء كلمة الله ورفع راية الجهاد ونشر التوحيد في الأرض وتعميقه في أنفسنا والتوكل على الله. إن نصر الله قادم لا محالة، وبشائر الخير في تنام، والصحوة الإسلامية في ازدياد، والغضب الشعبي في توسع ضد الهيمنة الأمريكية. وتكفل الله عز وجل بحفظ بيضة الإسلام وأن لا يسلط على المسلمين عدوا يستبيح بيضتهم. كل ذلك يجعل المؤمن مطمئنا واثقا بربه وقدرته وإن عصفت من الأحداث. قال الله تعالى: ليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أما عقيدتنا فهي كما قال الشاعر: هي في أعماقنا من دونها حشرجات الصدر أو قطع البتين. لله درك يا عراق، صبرا فلله المساق، فيك الجماجم كسرت ومهالك ودم يراق. لله درك يا عراق، صبرا فلله المساق، فيك الجماجم كسرت ومهالك ودم يراق. فيك الرجال تشمروا للموت في أرض السباق، أطفالكم قد أرعبوا وتجرعوا مر المذاق. فيك الرجال تشمروا للموت في أرض السباق، أطفالكم قد أرعبوا وتجرعوا مر المذاق. أهل العراق تصبروا، فالنصر آت يا رفاق، واستنصروا بالله لا تستسلموا يوم التلاق. أهل العراق تصبروا، إنا بكم نبغي اللحاق، حقت لأعيننا الدموع والقلب حق له احتراق. أهل العراق تصبروا، إنا بكم نبغي اللحاق، حقت لأعيننا الدموع والقلب حق له احتراق. إن السلاح عقيدة في القلب ليس لها انزلاق، ليس السلاح لخصمكم فعدوكم جند معاق. أحيوا العزائم إنهم بالنصر ليس لهم خلاق، أسف علينا إننا جمع وليس لنا اتفاق. يا أمة الإسلام هل يوما يكون لنا وفاق، نرمي به كيد الطغاة نحمي به أرض العراق. يا أمة الإسلام هل يوما يكون لنا وفاق، نرمي به كيد الطغاة نحمي به أرض العراق. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. تم هذا العمل في استوديو القادسية. وللعلم